فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قارون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درجة. فهل أنتم مسلمون؟ يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قالون بقصر المنفصل ومد التعظيم. وهذا الوجه من غاية ابن مهران واندرج معه الدوري من تلخيص أبي معشر واندرج معه يعقوب من تلخيص أبي معشر. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. رويس بقصر المنفصل ومد التعظيم والوقف بهاء السكت. وهذا الوجه من غاية ابن مهران. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل مسلمون. قانون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درجة. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل مسلمون. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل مسلمون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا مسلمون. الأزرق بالإشباع والنقل. وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. فهل أنتم مسلمون. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا بالسك على المد المنفصل. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قالوا بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قانون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع ومد التعظيم، وهذا الوجه من غاية ابن مهران، واندرج معه قنبل من تلخيص أبي معشر، وابن وردان من الكامل ومن غاية ابن مهران. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه يعقوب من المصباح والحلواني عن هشام من المصباح، واندرج أبو عمرو من المستنير. فهل أنتم مسلمون؟ يعقوب على الوجه السابق بالوقف بياء السكت، وهذا الوجه من المصباح. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. الأصبعاني بقصر المنفصل والغنة والنقل. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قانون بقصر المنفصل والغنة ومد التعظيم، وهذا الوجه من تلخيص أبي معشر ومن غاية ابن مهران، واندرج معه أبو عمرو من الكامل والحلواني عن هشام من تلخيص أبي معشر، واندرج يعقوب من الكامل وروح من غاية ابن مهران. فهل أنتم مسلمون؟ رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت، وهذا الوجه من غاية ابن مهران. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن مسلمون. قانون بتوسط المنفصل والغنة، واندرج معه أبو عمرو والداجني عن هشام وابن ذكوان وحفص من الوجيز ويعقوب. فهل أنتم مسلمون. الأصفهاني على الوجه السابق بالنقل: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ابن الأخرم بالسكت والغنة: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. النقاش بالإشباع والغنة: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر: وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قانون على الوجه السابق بمد التعظيم، واندرج معه ابن كثير من الكامل، والبزي من تلخيص أبي معشر، وابن جماز من الكامل: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قانون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة، ولم يندرج معه أحد.